بما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا